ما استطعت أن أقرأ، يعني كأني فهمت من سؤال هذا الشخص أنه يقول عنده حالة يعني ما أدري يسمونها، يعني خوف رهابي أو كذا عند المقابلة الشخصية وعند أمام المصلين وعند. يا أخي إذا أوصلت مثل هذه الأمور اذكر الله عز وجل، إذا صرت في الامتحان فاذكر مسألة القبر، من ربك، ما دينك، من نبيك، وأنه هو الامتحان الحقيقي. إذا صرت مثلا في المقابلة الشخصية اذكر الله عز وجل وأن هؤلاء أفراد مخلوقين مثلك. جاء برجل يرتعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال هون عليك فإنما أنا ابن امرأة. الله أكبر. نعم، الإنسان مثل هذه المواقف يذكر الله عز وجل ويهون على نفسه. قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل ترتعد فرائصه هيبة من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هون على نفسك فإنما أنا ابن امرأة تأكل قليلا. اللهم صل وسلم عليه، تواضعه عليه الصلاة والسلام وتلطفه. على كل حال نحن نذكر الله عز وجل، إن كنا في غير الصلاة نكبر الله عز وجل، والتكبير له يعني له فوائد عظيمة، يطرد الشيطان ويطرد الاضطراب. نعم، يقول إذا كنت أمام المصلين يعني يحس برعشة، حينما تكون إمام للمصلين فتذكر الله عز وجل ووقوفك بين يديه، ينسيك أنك وقفت بين أو أنك كنت إماما لأناس من المصلين، ثم لا تهمك نفسك هذا الهم الكثير. الذي ينبغي أن يهمك هو إتقانك للصلاة ومناجاتك لربك سبحانه وتعالى. ما إذا أهمتك نفسك وأهمك مقامك عند المصلين، نعم ستخاف من الغلط وتخاف من الانتقاد. والله المستعان. عليكم السلام. ذكر ابن سينا، مش جيب لي ابن سينا متفلسف قرمطي في كتاب القانون أن القطران مادة الدخان تشد البدن وتقويه، إيش؟ وتقوان جسمي رخوا، فهل أعمل بهذا الطب مادة الدخان؟ أن القطران مادة الدخان، يعني بيشرب الدخان، هذا فتوى منه. لا يا أخي، هذا حتفك في الدخان، تسأل عن مادة هلاكك ومادة السرطان كلها. نعم، الدخان في مادة اسمها، فيه قطران، وفي مادة اسمها النيكوتين، لو استخلص منها قطرتان ووضعت في فم كلب لهلك، وخمس قطرات توضع في فم جمل لهلك. ذكر هذا الشيخ بن سعدي عن بعض الأطباء. والدخان خبيث من جميع وجوهه، فاتق الله ولا تسأل مثل هذا السؤال وتستفتي بن سينا. الله المستعان. القطرة، يذكر القطران بن سينا، ما قال لك دخن، مع أن بن سينا لا يؤخذ لا يؤخذ الشرع منه، قد يكون يعني عرف شيئا من الطب لكن لا يؤخذ منه الاعتقاد ولا الشرع ولا الفقه، من مسافات إيش؟ هل يجوز التعالج عن السحر؟ لا يجوز يا أخي، الذهاب إلى الساحر، ليس منا من سحر أو سحر له، فلا يجوز الذهاب إلى الساحر، وتصديق الساحر كفر، ويحرم الذهاب إلى الساحر. قال والده مريض ويقول أشياء خارجة عن الصواب وكذا، يقول أنه يسمع أصوات من مسافات بعيدة، حاولنا نعالجه، وذكر أناس إيش أنهم في ذكر أناس أنه في أو أنهم في شباب تعامل مع سحرة، هل تعود عليه أضرارها وكيف نعالجه؟ عالجه بالقرآن، عالجوه بذكر الله عز وجل وأديموا هذا. الله يقول ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، فذكر الله يبطل كل عمل الشياطين. من قرأ آية الكرسي في ليلة بإخلاص، ما قرأت آية الكرسي بإخلاص عند عمل شيطاني إلا وأبطله، والسحر من أعمال الشياطين. هناك من يقول إن كل شيء في الدنيا لا يحدث إلا بأمر الله. طيب وعندك شك، ما في شيء يحدث في الكون إلا بأمر الله الكوني، إلا بأمر الله الكوني، لكن تقول ما في شيء يحدث إلا بأمر الله الشرعي، هذا هو الغلط. نعم، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. أمر الله فيه أمر كوني، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، ولا يحدث في الكون، لا يكون كائن في الكون إلا بأمر الله الكوني. لكن يعني لا يكون كل شيء بأمر الله الشرع. المعاصي تكون بأمر الله الكوني ولا تكون بأمر الله الشرعي. المعاصي ليست مشروعة خلاف الشرع، خلاف أمر الله الشرعي. أي نعم، السكين لا تقطع إلا بأمر الله، وهو لا يعصي إلا بأمر الله. جاب الكلام، يعني يريد أن يحتج بالقدر على المعصية، على المعايب. قدر لا يحتج به على المعصية، إنما يحتج بالقدر على المصيبة، يحتج بالقدر على المصائب لا على المعائب. ما يصير العاصي عصى الله باختياره ويحتج بالقدر، لأنه له اختيار في المعصية فيؤاخذ على اختياره وإرادته. نعم، السكين ما تقطع إلا بأمر الله، ما في ذلك شك. السكين لا تقطع بأمرك، ما تقطع السكين إلا بأمر الله. يعني إذا لم يكن عونه من الله للفتى فأول ما يجني على الاجتهاد. لكن كأنه يقصد شيء يعني من كلام الأشاعرة، أن السكين لا تقطع بحد ذاتها، ولكن الله يقطع عند السكين، والنار لا تحرق بذاتها، ولكن الله يوجد الإحراق عندها لا بها. مثل هذا الكلام الفاسد هو اللي خلط مع أخونا في سؤاله. ذكرت كيف تكون الأصابع في السجود، أتكون مجموعة متفرقة؟ نعم، مضمومة. أصابع اليدين مضمومة متجهة إلى القبلة، وأصابع الرجلين هكذا أيضا منصوبة متجهة إلى القبلة. هون الله علينا السؤال، ما هو الفرق بين الشياطين والجن؟ إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، والشياطين قد يكونون إنسا وقد يكونون جنا. الشيطان علامته الوحيدة أنه لا غاية له إلا الفساد، مهما صالحته، مهما بذلت له من المعروف، مهما دفعت له بالحسنى، لا يرجع ولا يني حتى يحقق الفساد. هذا الشيطان ولو كان إنسيا، إذا كان غايته ولذته بحصول الفساد فهو الشيطان، سواء كان من الجن أو كان من الإنس. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالذي يخرج عن هذه القاعدة هو شيطان، وإما ينزغنك من الشيطان. الشيطان ما ينفع فيه أن تدفع بالتي هي أحسن، لأن له غاية وهي حصول الفساد، لا ينثني دونها لو تعطيها الدنيا كلها.